فلما ترى الجمع قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطور العظيم وأنزلنا ثمن آخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لعزيز رحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لنبيه قومي ما تعبدون قالوا نعبد الله فرضنا عليه عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم يضرون قالوا وجدنا آبانا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.